الشيخ الله. شيخ نظير المسألة شرب الماء إذا دخل أيضا وقت إفطار في المسجد وقت إفطار صائم كذلك شيخ؟ كذلك، لكن الإفطار يحتاج إلى وقت. يقول هل مثل الفطر، هل مثل الجلوس للشرب ما لو دخل وقت الفطر؟ نقول نعم مثله، يأخذ مثلا تمرة ويشرب ماء ويصلي ركعتين ثم يكمل. فإن قيل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، يقول إذا كان يعرف أنه لو صلى ركعتين لن يخشع، وهذا يعني قل ما يحدث يعني، حينئذ يجلس. لكن إذا كان يمكن يأتي بركعتين على وجه مشروع يصليهما. نعم. ما في بأس، صلوا عيد مثل المساجد، ما في بأس. يعني قصدك بعد صلاة العيد؟ اي نعم. لا، هو حديث لم يصلي قبلها ولا بعدها، مراد أنه ليس لها سنة راتبة صلاة العيد. أما لو صلى مثلا بعد فراغ من صلاة العيد صلاة الضحى، ما في بأس. والله على احوط ان يصلي ركعتين، والا من اخذ بظاهر اللفظ ركعتين لا يجزئ. ومن قال ان المراد مقصود المعنى وهو ايقاع صلاة قال انه يجزئ. نعم نعم. اي نعم، وقفنا على دقيقه. باب بيان ان الاسناد من الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حسن بن الربيع حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد قال وحدثنا فضيل عن هشام قال وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن محمد بن سيرين قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. قال طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى باب بيان أن الإسناد من الدين، يعني إسناد الحديث. وذكر ما عن ابن سيرين قال إن هذا، عن محمد بن سيرين قال إن هذا العلم، يعني العلم الشرعي، وهذا يشمل العلم بكتاب الله عز وجل حفظا وتفسيرا وتدبرا وفهما، والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنا وسندا. إن هذا العلم دين، ووجه كونه دينا بل هو أصل الدين في الواقع، لأن الإنسان لا يمكن أن يتعبد لله عز وجل على بصيرة إلا بعلم، ولا يمكن أن يدعو الله عز وجل إلا بعلم. فلذلك كان العلم ضرورة، كان العلم ضرورة أولا لتعبده لله عز وجل، لأنه كيف يعرف، كيف يعرف يتوضأ، كيف يعرف الصلاة، كيف يعرف الصيام، كيف يعرف الحج إلا بالعلم. وثانيا أيضا أنه لا يتمكن من الدعوة ولا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر إلا بالعلم. ولهذا قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد من العلم والبيان. قال فانظروا عمن تأخذون دينكم، يعني انظروا عمن تأخذون هذا الدين، يعني العلم. فليتحرى الإنسان في من يأخذ العلم عنه بأن يكون أولا حسن العقيدة، ثانيا حسن الديانة، ثالثا حسن العلم، فيكون عنده حسن في الأمور الثلاثة. أولا من جهة الاعتقاد فتكون عقيدته سليمة، ثانيا من جهة الديانة، وثالثا من جهة العلم. هذه أمور ثلاثة ضرورية في كل من تتلقى عنه العلم، أن يكون إيش حسنا في عقيدته أو صالحا في عقيدته، لأنه إذا كان غير حسن أو غير صالح في عقيدته فإنه ربما يتأثر التلميذ أو الطالب بشيخه، ولا سيما وأنه يأخذ منه ويقرأ عليه، فربما يؤول له بعض النصوص أو بعض الصفات، أو يدخل في عقله أشياء، أو من فرط حبه يتأثر به، حتى لو قدر أن الشيخ لم يرشده أو يوجهه لذلك. ثانيا حسن الديانة، بأن يكون عنده دين ويظهر أثر علمه عليه في سلوكه وفي منهجه وفي عبادته، يكون عنده دين، لأن من لا دين عنده يقول بالهوى لا بالهدى. ثالثا أن يكون عنده علم، يعني حسنا من حيث العلم، لأنه قد يكون عنده صلاح وحسن في العقيدة وصلاح في الديانة لكن ليس عنده علم، فهذا ليس بعالم، ليس بعالم، حتى لو كان من أعبد الناس وأزهد الناس وأتقى الناس، زهده وصلاحه وعبادته له، فلا تغتر. يعني العبادة صلاح العالم، صلاح الإنسان شيء والعلم شيء آخر، فلا يلزم من الصلاح أن يكون عالما، ولا يلزم من العلم أن يكون صالحا، فقد يكون الإنسان عنده علم لكنه ليس بصالح، إما من جهة العقيدة أو من جهة العبادة. وعلى هذا فقالوا فانظروا عمن تأخذون دينكم وتحروا في ذلك، لأن الدين حقيقة عبادة من أعظم العبادات، أقصد العلم، العلم عبادة بل هو جهاد في سبيل الله، فينبغي الإنسان أن يتحرى في من يأخذ عنه، بأن يكون صالحا في معتقده، صالحا في عبادته وتعامله، صالحا في علمه. نعم. يقول أيضا قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. يعني لما حصلت الفتن وانقسم المسلمون وكثر الخلاف وظهرت البدع، صار أصحاب الحديث ينظرون في الأسانيد، قبل ذلك لا ينظرون، لأن الناس كانوا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه وطريقة الصحابة ومنهجهم. فيما بعد اختلف الأمر فحصلت البدع والحروب والشرور، وحينئذ انقسم الناس إلى من ينتسب إلى كتاب الله وسنة رسوله ومن يكون مبتدعا. وهذا الحديث في قول وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم صريح في أنه لا تجوز الرواية عن المبتدع. هذا الأثر عن ابن سيرين صريح في أنه لا تجوز رواية المبتدع، فلو روى المبتدع حديثا فلا يقبل. وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم، وقالوا إن رواية المبتدع ترد مطلقا، ومنهم من قبلها مطلقا، ومنهم من فصل وقال إن كانت رواية المبتدع، أو إذا كان المبتدع يروي حديثا يقوي بدعته، إذا كان المبتدع يروي حديثا يقوي بدعته فهذا لا تقبل روايته لأنه متهم. وأما إذا كانت رواية المبتدع لا علاقة لها ببدعته فتقبل روايته، إذا كان عدلا مبرزا في العدالة فتقبل. وهذا القول هو الذي مشى عليه ابن حجر رحمه الله في النخبة، في شرح النخبة، على أن رواية المبتدع فيها تفصيل، فلا نقول بردها مطلقا ولا بقبولها مطلقا، بل يقال إذا روى المبتدع حديثا يقوي بدعته وما عليه من منهج فلا تقبل روايته لأنه متهم. وأما إذا روى حديثا لا علاقة له، كما لو روى حديثا في مثلا في البيوع في النكاح مما لا تعلق له فحينئذ تقبل روايته. وهذا يعني كما تقدم هو اختيار ابن حجر رحمه الله وهو الراجح. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عيسى وهو ابن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن سليمان بن موسى قال لقيت طاووسا فقلت حدثني فلان كيت وكيت قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. يعني كيت وكيت يعني كذا وكذا. فقال إن كان صاحبك يعني من حدثك مليا ويجوز مليئا فخذ عنه. والملاءة في كل موضع بحسبه، فالمليء في باب المال هو القادر على الوفاء بماله وحاله وقاله، والمليء هنا أن يكون ثقة ضابطا متقنا ممن يوثق بدينه ومعرفته. إذن نقول قول مليئا أو مليا المراد بالملاء هنا كونه إيش عدلا، يعني ممن تصح روايته. نعم. ومفهوم أنه إذا لم يكن كذلك فلا يؤخذ عنه. نعم. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا مروان قال أخبرنا قال فهم يحذفونها اختصارا. قال أخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال قلت لطاووس إن فلانا حدثني بكذا وكذا قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. نعم. قال حدثنا النصر بن علي الجهضمي قال حدثنا إسماعيل عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون. أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي واللفظ له قال سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر قال سمعت سعد بن إبراهيم يقول لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. قال وحدثني محمد بن عبد الله ابن قهزاد من أهل مرو قال سمعت عبدان بن عثمان يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال محمد بن عبد الله قال حدثني العباس بن أبي رثمة قال سمعت عبد الله يقول بيننا وبين القوم القوائم يعني الإسناد. وقال محمد سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. فقال عبد الله يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قال قلت له هذا من حديث شهاب بن خراش ابن خراش. قال قلت هذا من حديث شهاب بن خراش فقال ثقة عمن؟ قال قلت عن الحجاج بن دينار. قال ثقة عمن؟ قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بالفتح جار إيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوذ تنقطع فيها أعناق المطي ولكن ليس في الصدقة اختلاف. نعم. يعني يقصد هذا الحديث الذي يقول إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. فقال له يا أبا إسحاق عمن؟ قلت هذا قال عن شهاب بن خراش. قال هو ثقة لكن عمن رواه؟ قال عن الحجاج بن دينار. قال هو ثقة فعمن رواه؟ قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي عليه مفاوز، وعلى هذا يكون الحديث منقطعا فلا يصح. نعم. ولكن ليس بالصدقة اختلاف، يعني كونه يتصدق عن أبيه أو عن أمه هذا ليس في خلاف، لكن أن تنسب ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي يحتاج. نعم. باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار وقول الأئمة في ذلك. وقال محمد: سمعت علي بن شقيق يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. قال: وحدثني أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال حدثني. طيب، وهذا الحديث وهذا الأثر في قول دعوا، يقول على رؤوس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف، هذا فيه التعيين في الإنكار، التعيين في الإنكار، وأنه لا بأس من التعيين في الإنكار إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يعد ذلك من الغيبة، فهمتم؟ وإنما كان يعينه صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نقول إذا دعت الحاجة أن يعين المنكر عليه بحيث أنه لا تتم المصلحة إلا بتعيينه كما هنا، فإنه يعين بل قد يجب. ولذلك صنف علماء الحديث، صنفوا كتبا في علوم الرجال، فكل رجال الحديث يتكلمون فيه، هل هو ثقة أو ليس بثقة، هل هو مثلا، ويذكرون ما فيه من أوصاف إن كان مثلا فيه ضعف في حفظه أو في أمانته أو في دينه أو ما أشبه ذلك، ولا يعد ذلك من الغيبة لأن هذا فيه مصلحة عظيمة، بل هو من الواجبات، لأن هذا يترتب عليه إما أن تقبل الحديث وإما أن ترد الحديث. أما إذا لم تكن هناك مصلحة في التعيين فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعين. ولذلك كان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا. فالإنسان إذا أراد أن ينكر أمرا عاما أو على شخص لا تقتضي المصلحة أن يعين، فإن الأولى أن لا يعين، فيقول مثلا: ما بال أقوام يفعلون كذا. وهذا فيه فوائد متعددة. الفائدة الأولى: أولا أن فيه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن من هديه أن يعين، وإنما كان يقول: ما بال رجال يفعلون كذا. والتعميم أولى، لأنه يدخل فيه الشخص الذي قصدته ومن لم تقصده. فأنا مثلا حينما أسمع أن زيد من الناس فعل فعلا وأردت أن أنكر عليه علنا، حينئذ قلت: ما بال زيد يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، ربما يكون هناك شخص يفعل هذا الفعل ويقول: الحمد لله لم يقصدني وإنما قصد زيدا. لكن إذا قلت: ما بال أقوام، كل من يفعل هذا الفعل يقول: هو قصدني بذلك. وحينئذ التعميم أو تعميم الخطاب فيه تعميم الإنكار، لأن يعني كل من شاركه في هذا العمل يظن نفسه أنه هو المقصود. ثانيا، أيضا من مفاسد التعيين أن المنكر عليه عينا قد تتغير حاله، وحينئذ يبقى هذا التعيين وصمة عار تلحقه إلى يوم القيامة. فإنسان مثلا أراد أن ينكر على شخص وأعلن أمام الناس: فلان فعل كذا وكذا وكذا وكذا، ربما يمن الله عز وجل عليه، لا سيما ما يتعلق بالأخلاق، أخلاق الرجل. أما المسائل العلمية هذا شيء آخر، لكن لا سيما ما يتعلق بأخلاق الرجل، فإن إذا أنكرت أن فلانا فعل كذا وكذا من المنكرات ثم قدر الله وتاب هذا الرجل، حينئذ يبقى التعيين وصمة عار، حتى لو الرجل استقامت حاله فيما بعد يقول: إيه ترى فلان هذا قبل سنين حصل منه كذا وكذا وكذا، انظر إلى كلام الشيخ فلان عنه، كتب عنه في الصحيفة الفلانية وفي الكتاب الفلاني، فيبقى وصمت مع أنه تاب إلى الله عز وجل وأناب. طيب أيضا من مفاسد ذلك أن الإنكار العلني أو أن من أنكر عليه علنا قد تأخذه العزة بالإثم فيستمر على ما هو عليه من الطغيان والفسوق، بخلاف ما إذا نوصح سرا أو علنا على سبيل العموم. لأنه إذا قدر أنه مثلا في خطبة الجمعة أو في محاضرة قيل أن فلانا يفعل كذا وعينه، هذا المنكر عليه قد تأخذ عزة بالإثم ويقول سأفعل وأفعل وأفعل ولن أبالي بك، بخلاف ما إذا قال ما بال أقوام أو نصحه فيما بينه وبينه، فإن هذا أدعى إلى القبول، أدعى إلى القبول. والله عز وجل يقول وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، فاتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الخير، اتباع هذه عليه الصلاة والسلام هو الخير. نعم نعم. قال حدثني أبو بكر نعم. يعين إذا كان له أتباع، إذا كان شخص له أتباع يعني مثل عالم مبتدع له أتباع يحذر منه، ما في بأس، أي ما في بأس، أي في خطبة الجمعة وفي غيرها. طيب يقول ما ضابط مخالفة الحديث الموضوع للعقل؟ لأن يعني بعض الناس يرد حتى الأحاديث الصحيحة بدعوى مخالفة العقل. لا، مخالفة العقل أن يكون فيه جمعا بين النقيضين أو ما أشبه ذلك. أما الأمور التي تخالف عقل الإنسان فالعقول تختلف، فالأحاديث الصحيحة التي يردها العقل نقول الذي يردها العقل الصريح وليس كل عقل، فهمتم؟ يقول الحديث التي تردها العقول الصريحة هذه فيها نظر، أما العقول غير الصريحة فهذه ربما ترد كل حديث لا يوافق هواها. وليعلم أيضا أنه ليس هناك منافات ولا اختلاف بين صحيح المنقول وصريح المعقول، بمعنى أن النصوص الشرعية لا تخالف العقول إطلاقا. ولذلك صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه درء تعارض العقل والنقل، فالعقل الصريح لا يمكن أن يكون مناقضا للنص الصريح. نعم. يقول لأخونا، يقول أيضا بعض الطلبة يرد تصحيحات يعني الشيخ الألباني بدعوى أنه لا يقبل ذلك إلا من المتقدمين، فيما توجيهكم؟ عموما تصحيح الحديث الناس العلماء يختلفون فيه، ومعلوم أنه إذا صحح الحديث من هو أعلم فإنه يقبل. يعني لو قدر أن حديثا اختلف فيه العلماء أو عالمان، أحدهما صحح الحديث وهو أعلم والآخر ضعفه وهو دونه في العلم، فلك أن تأخذ بمن هو أعلم. يقول فهمت من كلامك أن المصلى مثل المسجد في التحية، أو ليس بينهما فرق باعتبار المصلى لا يأخذ بقية حدود المسجد؟ لا، المراد المصلى يعني مصلى العيد، أما المصليات غير مصلى العيد فليس لها حكم المسجد. يقول لم أفهم نظير الحالة الثانية في الخروج وهي مسألة صيام النفل، فلو تكرم توضيح. نعم، احنا قلنا إذا خرج من المسجد خروجا منقطعا يعني خرج بنية عدم الرجوع فإنه يصلي التحية ولو رجع ولو كان عند باب المسجد. لماذا؟ لأن الرجوع هنا ابتداء دخول واستئناف دخول. وقلنا نظير ذلك ما لو أن إنسانا صام صيام نفل وفي أثناء النهار قطع الصيام وبعد خمس دقائق ندم وقال إني إذا صائم. الآن نيته الثانية هل يتابع الأولى أو ابتداء؟ ابتداء. إذن هذا دخوله إلى المسجد ابتداء دخوله.